لقد أبدلكم الله بهما خير، يوم الفطر ويوم الأضحى. فقهيات هذا الحديث تحته فقهيات هامة جدا، أعطني سمعك الآن. الفقهية الأولى قوله لقد أبدلكم الله، قوله لقد أبدلكم الله، إن شاء الله في الأسبوع المقبل عسانا نأتي ببعض المذكرات، يدل على أن الأعياد شرع، لا يجوز لأحد أن يشرع عيدا لقوله لقد أبدلكم الله. ثانيا قوله لقد أبدلكم يدل على عدم جواز الاحتفال بغير عيدي الفطر والأضحى. فين الدلالة من الحديث؟ كيف؟ قاعدة قوله أبدلكم، وقد تقرر أنه لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل عنه، الفقهية الثالثة وقوله يوم الفطر ويوم الأضحى فيه دلالة ظاهرة على قصر الاحتفال على هذين اليومين وفقط، ولذلك خصهما ذكرا بما يدل على نفي الحكم عن غيرهم. لما أقول أكرم زيدا وعمرا، هذا تفهم منه أنك لست مكلفا بإكرام من غيرهما، طالما أنه نص عليهما ماذا؟ نصا. هذه الفقهية الثالثة. الفقهية الرابعة وقد أنكر عليهما صلى الله عليه وسلم اللعن، مع أن أصله مباح لما وافق اللعب سنة المشركين في هذا اليوم، وعليه لا يجوز في أعياد الربيع الخروج إلى المتنزهات. ستقول إن الخروج إلى المتنزهات مباح، ولكن لما وافق سنة المشركين في هذا اليوم منع. تعلمون أن يوم الربيع هذا هو يوم الزينة الفرعوني، تعلمون هذا؟ لا، تاريخيا ثبت. وتعلمون أن أكل هذه المأكولات لا تؤكل لمجرد أنها من الطعام، إنما تؤكل عقيدة، فيأكلون الفسيخ إرضاء لإله كذا، ويأكلون البيض إرضاء لإله كذا، ويأكلون هذه المأكولات تؤكل عقيدة. فانتبه. يبقى نقول يمنع المباح لما وافق سنة من؟ المشركين. فقهية السادسة خامسة قال ابن تيمية رحمه الله الإمام الإمام الخبير الناقد القصير رحمه الله ولقد ضاع هذان اليومان واندثرا. هل يستطيع أحد أن يحدد لي هذين اليومين من التاريخ؟ لا يمكن. قال ولقد ضاع هذان اليومان واندثرا لما ترك الصحابة ماذا؟ الحفل بهما. لما ترك الصحابة الحفل إيه؟ طيب فقهية السادسة وقوله أبدلكم الله وإنكاره، وقوله أبدلكم الله وإنكاره على الصحابة وقوله يومي الفطر والأضحى دل على أن العيد على أن الأعياد داخلة في معنى التعبد، ليست من جملة المباحات أو العادات. لأن بعض الناس يقول لك دي عادات، فيجوز للمسلم إن هو إيه؟ إن هو يحتفل بها لأنها عادة، والعادة لا تمنع شرعا. لا، الأعياد ليست أمرا من أمور العادات، إنما هي أمر من أمور، بدليل ماذا؟ واحد، إن هو قال لقد أبدلكم الله، دل على أن الأعياد تشريع. إنكاره عليهما، لو كان أمر من أمور العادة والمباح لما أنكر إيه عليهما. ثالثا، تعيينه الأضحى والفطر، تعيينه الأضحى والفطر، واضح الآن؟ هذا مثال تطبيقي على القاعدة. وفي الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى نتكلم عن ضبط هذه القاعدة ببعض القواعد الهامة جدا عند أهل العلم، التي هي مسألة التعبد بقواعد ذكرها الإمامان الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين. الأثر الذي ذكرته من استحباب استقبال، أو كان يحب أن يستقبل القبلة ببدنه جميعا، هو موقوف على عبد الله بن عمر، ولكن يا طالب العلم اطمئن، فله حكم الرافع وفق الله. نعم، هو موقوف على عبد الله بن عمر. هل على من يأكل اللحم الجمل أن يتوضأ؟ نعم يتوضأ، لقوله صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ. ولما سئل صلى الله عليه وسلم أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قيل أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وهذا الحديث فيه دلالتان اثنتان على وجوب الوضوء من لحم الإبل، لقوله أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، ولقوله في لحم الإبل نعم. فقوله نعم دل على الوجوب، وثانيا لما فرق بين لحم الإبل ولحم الغنم. ثالثا، هذا يلتقي مع أصل عام في الشريعة، من أن الشريعة جعلت للإبل أحكاما مخصوصة، هذه الأحكام تختلف عن أحكام غيرها من الحيوانات. مثاله مثلا قوله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل، فهذا الدليل على أنه خص الإبل بأحكام شرعية. كذلك الحديث الصحيح للإبل من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة التداوي بأبوال الإبل، وهذا صحيح الإمام مسلم. وعلى فكرة اليوم هناك دراسة في جامعة المنصورة تتم في كلية الطب باشتراك مع كلية العلوم، وهي دراسة ضخمة في مسألة التداوي ببول الإبل، في مسألة التداوي ببول الإبل. دراسة دي دراسة ضخمة، ويعني أسأل الله عز وجل أن يوفق أولئك الباحثين منها. يبقى إذن تخصيص لحم الإبل بأحكام شرعية، تخصيص الإبل بأحكام شرعية يوافق مسألة تخصيص لحم الإبل بماذا؟ بالوضوء. النقطة الرابعة، أن الإبل عرفا، حتى لحم الإبل عرفا له معنى خاص. هنا قالت المرأة زوجي لحم جمل غش على رأس جبل وعر، فضربت به المثل بلحم الإبل، بما دل على أن لحم الإبل لحم إيه؟ مخصوص، لحم مخصوص. وفعلا بدليل إحنا في التعبير الدارج نقول إيه؟ دي لحم جمل. فلما صار مخصوصا في الشرع والعرف إذا كان موافقا هذا لإيه؟ للحكم الشرعي. خامسا، أن لحم الإبل معروف أنه يحتاج إلى حرارة عالية جدا لإنضاجه، فكان من موافقة الحال أن يقصه بالوضوء من إبراز الأطراف لما يأكل الإنسان إيه؟ أما الحديث الذي يستدل به على أن الوضوء بلحم لحم الإبل لا يجب، حديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، هذا عام، وتوضأ من لحوم الإبل هذا خاص، وما من عام إلا وقص كما قال الإمام النووي. أما الحديث أنه قال توضأ من لحوم الإبل لما كانوا يأكلون، وأحدث بعض الصحابة هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وكذب على الصحابة، لم يثبت هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتحايل لأجل الشرع والدين، لا يتحايل، لأن معنى لما قلت توضأوا لأجل أن واحدا أحدث، هذا من باب إيه؟ من باب الحيلة ومن باب تكليف الصحابة بما لم يكلفهم الشرع والدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فعليه نقول بأنه ترجح القول بوجوب الوجوب من لحم الإبل، وينصر هذا القول أنه قد صح، قد صح بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في نظر أمر بالوضوء من ألبان الإبل، وهذا الحديث في نظر من جهة الثبوت، وقد ذكره العلامة الشيخ ابن عثيمين في كتاب الشرح الممتد. فإذا كان الوضوء من اللبن كان الوضوء أولى من ماذا؟ من لحم الإبل. قولي من لحم الإبل يصدق على كل ما كان من لحم الإبل، فيصدق على الكرش والأمعاء واللحم، تم لغة للهبر تمام، وكذلك على الحساء المتولد منه، يعني الشوربة كذلك إذا تولدت منه. يقول أعاني من مشكلة البطالة في القاهرة مما سبب لي بعض المشاكل من ضيق الرزق، وقد بحثت كثيرا ولم أجد، والآن جاءتني فرصة عمل في مدينة شرم الشيخ، وعلى حد علمي على ما فيها من مفاسد كثيرة كثيرة. أقول لأخي الكريم اعلم أن هذه فتنة، متى ثبتت فيها في هذه الفتنة فاعلم أن الرزق يأتيك بعد. كعب بن مالك جاءته الرسالة الحق بنا نواجه، وما جعلك الله بذلك مذلة ولا هوان، وقد بلغنا أن صاحبك قد فثبت كعب، فنزل بعد ذلك من السماء نزلت توبة كعب، تقرأ في المحاريب وتقرأ في المساجد تعبدا لله وشرفا لكعب بن مالك. فهذه سنة الله، ضيق عليك أو ضيق عليك ثم ضيق ثم ضيق ثم جاءتك فتنة، لأن العمل في مثل هذه الأماكن لا شك يكون الدخل فيها عاليا جدا، فجاءت فتنة، فإن ثبت فسيأتيك من رزق الله عز وجل بعد ما تتعجب منه أيها الأخ الكريم. هذه الأولى. أما الثانية فأقول هل أخذت بالأسباب الشرعية؟ بعضنا لما يضيق عليه الرزق يذهب إلى الأسباب المادية، يسأل عن عمل هنا وعمل هنا ووساطة وكذا أين الأسباب الشرعية؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان يرسل السماء عليكم مدرارا. أين الأسباب الشرعية من الدعاء؟ من الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أين الأسباب الشرعية؟ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. أين الأسباب الشرعية من بر الوالدين؟ كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم صلة الرحم، صلة الرحم وبر الوالدين، صلة الرحم من الأسباب التي تكون للرزق، كما في الحديث من أحب أن يبارك له في رزقه وأن ينسأ له في عمره فليصل رحمه. وكذا بر الوالدين، انظر إلى أبي هريرة لما كانت معه ماذا؟ ثمرات، فجعل ثمرة لأمه وأكل له فقال كلها يا أبا هريرة فسنعطيك ثمرتين، فضاعف الله ماذا؟ لا تقل هي ثمرات، إنما ثمرات نبوية رجل، لله لو أكل منها جيش، لو تحساها جيش لشبع منها ما بقيت له الدنيا، لأنها ثمرة من يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الله إيه باركها رب العالمين. فبر الوالدين سلمك الله من الأسباب، من الأسباب التي تؤدي إلى سعة الرزق وزيادته. الحركة كما قال تعالى فسيروا، سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. كل هذه من الأسباب الشرعية. وأنصح أخي يعني بشريط أو بخطبة جمعة كانت على هذا المنبر تحت عنوان ضيق الأرزاق المشكلة والحل، المشكلة والحل. فاسكت في هذه الفتنة، لأنك تذهب تطلب دنيا فستبيع بها دينك، ستفقد دينك هناك. لأن مثل هذه المناطق كم فيها من الفتن، كم فيها من الفتن بشهادة أهلها، بشهادة أهلها. فكيف يعني تأذن نفسك أو أن تكون في مكان كم يعصى فيه الله عز وجل؟ ألا تخشى على نفسك أن تصيبك نكبة بشؤم هؤلاء أو مصيبة بشؤم هؤلاء؟ وهب أنك حصلت الرزق فوالله هذا يكون على حساب إيمانك ودينك. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ عليك إيمانك ودينك. فاثبت أيها الرجل، وعليك بالثلث الأخير من الليل، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو القائل وفي السماء رزقكم وما توعدون، وهو القائل وما من دابة إلا وعلى الله رزقها. وأذكر قصة واقعية والله عشتها بنفس أمر، يعني كنت وكيلا عن بعض إخواني في توصيل صدقة لامرأة لها أيتام، وكان عنوان بيدي، فسألت امرأة يظهر عليها الصلاح أين هذا البيت، قالت تعالى، وأخذتني إلى البيت وصعدت بي إلى الطابق، حيث امرأة جاءت لتوها من المستشفى بعد أزمة صدرية شديدة، وكنا في رمضان. فلما قدمت لها يعني هذا المبلغ الذي أرسله بعض إخواننا، فقلت لها أنت لك ولد يعمل بمنطقة كذا واسمه كذا، قالت أكبر ولد من أولادي ده ربع ابتدائي. فوقفت مذهولا، يعني لها ولد بنفس الاسم ولها إنسان كالثاني. فلما رأتني المرأة التي كانت تصحبني امرأة طيبة كبيرة فاهمت الأمر، فبعد ما خرجنا قالت انت عايش فلانة ده في البيت اللي بعدي. والله كما أقول لكم قالت في البيت الذي يليه. فشو سبحان الله، ما من دابة إلا وعلى الله رزقها، إلا وعلى الله رزقها. فأخي الكريم، إن ربك سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأسأل الله عز وجل في هذا الجمع أن يفرج كربك وكرب جميع إخوانك، وأن يوسع عليك وعلى جميع إخوانك من أبواب الرزق. وأسأل الله تعالى أن يجعل الدنيا في أيديكم جميعا، وأن لا يجعلها في قلوبكم، هو لذلك والقادر عليه. هل يجوز لغير الإمام أن يأمر بإقامة الصلاة؟ لا يجوز، هذا حق خالص للإمام، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هممت أن آمر رجلا فيأم الناس وآمر بالصلاة فتقام، بما دل على أن هذا من حق الإمام، حق خالص له. كذا أقول بأن الإمام هو ولي هذا المكان، ولا يجوز لأحد أن ينازعه في ولايته فيأمر بإقامة الصلاة أو يأمر بشيء من هذا. فأقول ينبغي أن نعلم من عقيدة أهل السنة والجماعة، من عقيدة السلفية الخالصة، ألا ننازع الأمر إيه أهله. إذا كنت في بيت، هل ترضى لأحد يدخل البيت فيأمر وينهى فيه بوجودك، فيأمر بعض ولدك أو يأمر أولادك بشيء؟ ما ترضى هذا في ولايتك وملك. كذلك الإمام له ولاية وملك في المسجد، فعليه لا يجوز لأحد أن ينازعه ماذا؟ الولاية. أنت لا ترضى لأحد أن ينازعك الولاية في بيت، ولو كان من؟ ولو كان أبوك، ولو كان أخوك الأكبر، بل ولو كان والد امرأتك، لا تقبل هذا وتقول هذا إيه؟ هذا بيت. كذلك هذا المسجد، وأي مسجد له إمام، فالإمام هو الذي يأمر بهذا، ولا يجوز لأحد أن ينازع الإمام في سلطانه وولايته، لما تقرر وأنها نهينا أن ننازع الأمر أهله. وللحديث الصحيح، هممت أن آمر رجلا فيأم الناس ساعتنا تجاوزت العاشرة بدقيقتين، أي معنى هذا أن الوقت الأصلي قد انتهى. إن شاء الله تعالى نبقى على خير الأسبوع المقبل، أسمع لك بعد الصلاة إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.